بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة، ترجمة 36. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قول: باب: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، الآية. فذكر في حديث أنس في قوله ذلك، وسيأتي بأتم من هذا في كتاب الدعوات. وعبد العزيز الراوي عنهم أي عن أنس هو ابن صهيب، عبد العزيز بن صهيب. باب: وهو ألد الخصام. وقال عطاء: النسل الحيوان. ويهلك الحظ والنسل، الحظ طبعا الزرع، والنسل الحيوان يعني الإنسان والإيه والأنعام وال قال الإمام البخاري: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه. قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ترفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله الألد الخصيم، هو شديد الخصومة الذي بيفجر في الإيه في الخصومة. قال عبد الله: حدثنا سفيان قال: حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول: باب: وهو ألد الخصام. ألد أفعل تفضيل من اللدد، وهو شدة الخصومة. والخصام جمع خصم وزن كلب وكلاب، يعني خصام يعني وزن كلاب وخصم وزن كلب. والمعنى هو أشد المخاصمين مخاصمة، ويحتمل أن يكون مصدرا، تقول: خاصم خصاما كقاتل قتالا، والتقدير: وخاصمه أشد الخصام، أو هو أشد ذوي الخصام مخاصمة. وقيل: أفعل هنا ليست للتفضيل بل بمعنى الفاعل، أي وهو لديه الخصام أو شديد المخاصمة، فيكون من إضافة الصفة، من إضافة الصفة المشبهة. قوله: قال عطاء الناس الحيوان. وصل الطبري من طريق ابن جرير قال: قلت لعطاء في قوله تعالى: ويهلك الحرث والنسل، قال: حرث الحرث الزرع، والنسل من الناس والأنعام. وزعم مغلطاي أن ابن أبي حاتم أخرجه من طريق العوفي عن عطاء ووهم في ذلك، وإنما هو عند ابن حبان وغيره، رواه العوفي عن ابن عباس. قوله عن عائشة ترفع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله الألد الخصب بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد، أي الشديد اللدد كثير الخصومة. وسيأتي شرح الحديث في كتاب الأحكام. وقوله قال عبد الله وابن الوليد العدني وسفيان هو الثوري، وأورده لتصريح برفع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموصول بالإسناد في جامع سفيان الثوري من رواية عبد الله بن الوليد هذا بن الوليد عن سفيان. ويحتمل أن يكون عبد الله الجعفي شيخ البخاري، قال عبد الله يعني الجعفي هو شيخ البخاري، وسفيان هو ابن عيينة. فقد أخرج حديث المذكور الترمذي وغيره من رواية ابن علية، لكن بالأول جزم خلف والمزي، وقد تقدم هذا الحديث في كتاب المظالم. الترجمة 38 يقول الإمام البخاري: باب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى قوله قريب، آية البقرة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج أنه قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خفيفة يعني مش بالتشديد يعني، ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال: فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك، فقال: قالت عائشة: معاذ الله، والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم، فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا، مثقلة أن الأقوام كذبتهم يعني. قولوا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآية، ذكر في حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس وحديث عروة عن عائشة في قول: حتى إذا استيأس الرسل، وسيأتي الشرح في تفسير سورة يوسف إن شاء الله تعالى. باب: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق بن رهوية غالبا قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. طبعا الكلام كله مبهم يعني. قال: وعن عبد الصمد قال: حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر: فأتوا حظكم أن شئتم، قال: يأتيها في نقطة. رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال من البخاري: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر رضي الله عنه قال: كان اليهود تقول: إذا جامع من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. طبعا من ورائها في قبلها وليس في دبرها، لأن الدم كان الحرث يعني. قوله: باب: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، اختلف في معنى أن، فقيل كيف، وقيل حيث، وقيل متى شئتم، أو حيث شئتم، أو كيف شئتم. وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأويل الآية. قول: حدثنا إسحاق بن رهوي قول: فأخذت عليه يوما، أي أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب، وجاء ذلك صريحا في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال: قال لي ابن عمر: أمسك علي المصحف يا نافع، فقرأ. أخرجه الدرقطني في غرائب مالك. قول: حتى انتهى إلى مكان كذا، قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. هكذا أورده مبهما لمكان الآية والتفسير، وسأذكر ما فيه بعد. قول عن عبد الصمد ومعطوف على قوله: أخبرنا النضر بن شميل، وعند المصنف أيضا يعني البخاري، عن إسحاق بن رهوي عن عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد، وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج هذا الحديث من طريق إسحاق بن رهوي عن النضر بن شميل بسنده وعن عبد الصمد بسنده. قوله: يأتيها في، هكذا وقع في جميع النسخ، لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور، وقع في الجمع بين الصحيحين الحميدي: يأتيها في الفرج، وهو من عنده بحسب ما فهمه، يبدو من عند الحميدي يعني. ثم وقفت على سلفه فيه والبرقاني، فرأيت في نسخة الصغاني: زاد البرقاني يعني الفرج، وليس مطابقا لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره. وقد قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين، أورد البخاري هذا الحديث في التفسير، فقال: يأتيها فيه، وترك بياضا. والمسألة مشهورة، صنف فيها محمد بن سحنون جزءا، وصنف فيها محمد بن شعبان كتابا، وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة يعني في دبرها. قول رواه محمد بن يحيى بن سعيد بن قطان عن أبيه عن أبيه يحيى بن سعيد قطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر هكذا عاد الضمير على الذي قبله والذي قبله قد اختصره كما ترى. فأما رواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور، وقد بدل قوله حتى انتهى إلى مكان حتى انتهى إلى قوله نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، قال أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت لا، قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علي عن ابن عون مثله، من طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه، أخرجه أبو عبيد في فضاء القرآن عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا. وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلاب الرقشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر، وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي إن في الفرج يعني. وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء، ولابد له من نكتة يعني فائدة يحسن بسببها استعماله يعني هذا البديع. وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد الخطان فصلاة طبراني في الأوسط من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر فقال إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر. قال الطبراني لم يروي عن عبد الله بن عمر إلا يحيى بن سعيد تفرد به ابن محمد كذا قال، ولم يتفرد به يحيى بن سعيد، فقال رواه عبد العزيز الدروردي عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد. وقد روي هذا حديث عن نافع أيضا أو روى هذا حديث عن نافع أيضا جماعة غير ما ذكرنا، ورويتهم بذلك ثابتة عن ابن مردوي في تفسيره وفي فائد الأصبهاني لأبي الشيخ وتاريخ نيسابور للحاكم وغراء ابن مالك الدرقطني وغيرها. وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري هذا صنيع البخاري فقال جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه، وقد رويناه عن عبد العزيز. طبعا الإسماعيلي له مستخرج على البخاري، هو مستدرك على البخاري أنه أبهم الكلام هنا، لم يبين أن أن لابد أن يكون جماعة في الفرج يعني. وقد رويناه عن عبد العزيز يعني الدروردي عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع وعن مالك من عدة أوجه انتهى كلامه. ورواية الدروردي المذكورة قد أخرجها الدرقطني في غرائب مالك من طريق الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه، ولفظه نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس في ذلك فنزلت قال فقلت له من دبرها في قبولها، قال لا إلا في دبرها. وتابع نافعا على ذلك زيد بن أسلم عن ابن عمر ورويته عند النسائي بإسناد صحيح، وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب، قال ورويت ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير. يعني في بغير نكير أتى رويها عنه زيد بن أسلم. قلت قد رواه عبد الله بن عمر أيضا ابن عبد الله أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع، ورويتهما عنه عند النسائي وابن جرير ورفضه عن عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن ناسا يقولون عن سالم كذب العبد على أبي اللي هو نافع يعني كان عبدا وأعتق يعني مولى يعني مولى ابن عمر، فقال مالك أشهد على زيد بن رمان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع. فقلت له إن الحارث بن يعقوب يرويه عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف أو يقول ذلك مسلم، فقال مالك أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع. وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال هذا محظوظ عن مالك صحيح، لعله محفوظ يعني عن مالك صحيح انتهى. وروى الخطيب في الرواية عن مالك من طريق إسرائيل بن روح وقال سألت مالكا عن ذلك فقال ما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع القبل يعني. وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية، فلعل مالكا رجع عن قوله الأول، أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل به، وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته، ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول، فقد أخرج أبو يعلى وابن مرضوي وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأة في دبرها، فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا نعيرها، فأنزل الله عز وجل الآية. وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد، وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور. والصحيح أن كانوا في كانت اليهود يقولون لو أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، يعني من الخلف في القبل، أتى الولد أحول فنزلت نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم، ولكن في موضع الزرع اللي هو الفرج أو القبل. وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه، فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال إن ابن عمر وهم والله يغفر له، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب. يعني الأنصار قبل الإسلام كانوا يعبدون الأوثان، واليهود يعني أهل كتاب، فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم، يعني كان أهل الكتاب يأخذون أهل الأوثان يأخذون بكثير من فعل أهل الأوثان يأخذون من فعل أهل الكتاب. وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أسطر ما تكون المرأة، فأخذ ذلك الأنصار عنهم. وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار، فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت، فسرى أمره حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم مقبلات ومدبرات ومستلقيات في الفرج، أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس قال جاء عمر فقال يا رسول الله هلكت حولت رحلي البارحة، فأنزلت هذه الآية. وده سبب آخر نزول الآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، أن تأتيها في الدبر أو وقت الحيض، ولكن مدام في القبل فأن شئتم. هذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر مذكور في الباب في سبب نزول الآية كما سأذكره عند الكلام عليه. وروى الربيع في الأم عن الشافعي قال احتملت الآية معنيين، أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها، لأن أن بمعنى أين شئتم، واحتملت أن يراد بالحظ موضع النبات، والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ما سواء. قال فاختلف أصحابنا في ذلك، وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية. قال فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين، أحدهم حديث ثابت حديث خزيمة بن ثابت في التحريم، فقوى عنده التحريم، تحريم اتيان المرأة في الدبر يعني. وروى الحاكم في مناقب الشافعي من طريق ابن عبد الحكم أنه حكي عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن في ذلك، وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج، فقال له فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه. فقال أرأيت لو وطأها بين ساقيها أو في أعكانها أن ذلك حظ، قال لا، قال أفيحرم، قال لا، قال فكيف تحتج بما لا تقول به. قال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم، وأما في الجديد فصرح بالتحريم انتهى. ويحتمل أن يكون ألزم محمد بطريق المناظرة، وإن كان لا يقول بذلك وإنما انتصر لأصحاب المدنيين، والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد لو ابن الحسن كان يشير إليه كلامه في الأم. طبعا النص لا يفهم في معزل عن بقية النصوص، ففي نصوص أخرى بتحرم اتيان المرأة في دبرها، فبيفهم هذا النص يعني على ضوء النصوص الأخرى، وأن المراد بذلك موضع الحظ وهو القبل. وقال المازري اختلف الناس في هذه المسألة، وتعلق من قال بالحل بهذه الآية، وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بسبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود، يعني كما في حديث الباب الآتي قال: والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا يقتضي أن تكون الآية حجة في الجواز، لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية، إن الآية لو احتملت فالأحاديث تخصص يعني ذلك. وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الأحد خلاف انتهى وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء. قلت: لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج. ويؤيد القول بالتحريم أن لو قلنا حديث الإباحة للازم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه. فمن الحديث الصريحة للإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان، وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضا، وحديث ابن عباس وقد تقدمت الإشارة إليه وأخرجه الترمذي من وجه آخر باللفظ: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر، وصححه ابن حبان أيضا. وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية ويحتمل على الإتيان في غير هذا المحل بناء على أن معنى أن حيث والمتبادر السياق، ويغني ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر، والله أعلم. قول حدثنا سفيان والثوري قول: كانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول. قوله: كانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت هذا السياق قد يوهم أنه مطابق لحديث ابن عمر، وليس كذلك. فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يحيى بن أبي زائدة عن سفيان الثوري بلفظ باركة مدبرة، يعني في فرجها من ورائها، تكون المرأة في هيئة تشبه السجود يعني. وكذا أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر بلفظ إذا أتيت امرأة من دبرها في قبلها، ومن طريق أبي حازم عن ابن المنكدر بلفظ إذا أتيت المرأة من دبرها فحملت. وطبعا لا يمكن أن تحمل إلا في الفرج، فكل هذا يحمل على أن من دبرها في قبلها. وقوله فحملت يدل على أن مراده أن الإتيان في الفرج لا في الدبر، وهذا كله يؤيد تأويل ابن عباس الذي ورد به الذي رد به على ابن عمر: وقد أكذب الله اليهود في زعمهم وأباح الرجال أن يتمتعوا بنسائهم كيف شاءوا، بشرط أن يتجنب الحيضة، أن يأتيها وقت الحيض وأن يأتيها في دبرها. وإذا تعارض المجمل والمفسر قدم المفسر، وحديث جابر مفسر فهو أولى أن يعمل به من حديث ابن عمر، والله أعلم. وأخرج مسلم أيضا حديث جابر زيادة في طريق الزهري عن ابن المنكدر بلفظ إنشاء محبية وإنشاء غير محبية، غير أن ذلك في صمام واحد يعني في القبل. وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري لخلوها رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم، وقوله محبية بميم ثم موحدة أي باركة، وقوله صمام بكسر المهملة والتخفيف وهو المنفذ يعني في الايه في الفرج، يشترط ان يكون في الفرج ولكن يجوز يعني من الامام او من الخلف. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.